إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول حق الرعية على الراعي في سلسلة الحقوق الإسلامية. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم حول هذا الحق، ألا وهو حق الرعية على الراعي. تحدثنا عن الحق الأول من حقوق الرعية على هذا الراعي في الإسلام، قلنا الحق الأول هو تفقد أحوال الرعية، والحق الثاني هو رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم. وهذا ما سنستكمل الحديث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، لننتقل بعد ذلك إلى الحق الثالث، ألا وهو النصح للرعية. أولا، استكمالا للحق الثاني في رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم، كنا قد تحدثنا في مثال ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى موقف عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في عام الرمادة، كيف جسد لنا فيه كيف يكون حق الرعية على الراعي. قال ابن الجوزي رحمه الله: وذلك أن الناس أصابهم جدب وقحط وجوع شديد، حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، يعني الوحوش الحيوانات الغير مستأنسة، السباع والأسود والذئاب والنمور وغيرها والضباع، هذه كلها أصبحت لا تستطيع أن تعيش في الصحراء ولا في الغابات. ليه؟ لأن مفيش مطر، وده ينتج عنه أنه مفيش زرع، ده ينتج عنه أنه مفيش أكلات عشب، ينتج عنه أنه مفيش وجود أكلات لحوم. فأصبحت الوحوش تأوي إلى الإنس. ليه؟ لأن الإنسان الأصل فيه أنه بيزرع ويجد عنده مخزون من الطعام، فجاءت إلى الإنس حتى تجد عنده إيه؟ طعام. قال ابن الجوزي في مسألة عام الرمادة: وذلك أن الناس أصابهم جدب وقحط وجوع شديد، حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، وكانت الريح تسفي ترابا كالرماد. التراب لونه أسود، ما فيش زرع، فسمي ذلك العام عام الرمادة. وكان الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها، ما يجلوش نفسه أن يأكلها، لأن هي إيه؟ جلد على عظم، ما فيش لحم. وإنه لمعسر، يعني هو مش لاقي، ورغم ذلك بيذبحها، رغم أنه محتاجها لكن بيذبحها، وبعد ما يذبحها يعافها. فآل عمر، آل من الإيلاء يعني الحلف، يعني حلف وأقسم عمر. يوضح لك ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به عن الرب العلي تبارك وتعالى في الحديث القدسي، أنه قال: من ذا الذي يتألى علي؟ لما كان في، وده حديث بيحكونا النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هناك أخوان متواخيان في بني إسرائيل، فكان أحدهما مؤمنا وكان الآخر عاصيا، فكان دوما يلتقي المؤمن الطائع بهذا الأخ العاصي، فيقول له: اتق الله، عد إلى ربك، افعل الصالحات، كذا وكذا، وينصحه. فكان دوما يقول له إيه؟ دعني وربي، دعني وربي، سيبني، أنت مالكش دعوة، خليك في حالك. لحد ما في يوم من الأيام راح قال له إيه الصالح، قال له إيه؟ والله لا يغفر الله لك. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ أنت بتحلف؟ غفرت له وأحبطت عمله. وكما قال الله تبارك وتعالى: للذين يقولون من نسائهم، يعني الذين يقسمون ويحلفون على نسائهم. فالآل عمر، يعني أقسم عمر رضي الله عنه وارضاه ألا يذوق سمنا. ليه؟ عشان يشارك الرعية في إحساسهم. لما يشعر هو بالشبع وهم يشعرون بالجوع هيحس بهم إزاي؟ يبقى لازم يجوع زي ما الرعية إيه؟ بتجوع. فقال عمر، يعني حلف، ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيا الناس. وإن غلاما لعمر اشترى عكة من سمن ورطبا من لبن بأربعين، ثم أتى بهما عمر، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: تصدق بهما، فإني أكره أن آكل إسرافا، كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسهم. وصلت الصورة إزاي؟ يبقى هنا حق الرعية على الراعي إنه يشاركهم في مشاعرهم، يشاركهم في طعامهم، في شرابهم، بحيث إن اللي يقع عليهم يقع عليه، وبكده يشعر بيهم ويعرف هم محتاجين إيه فيقدلهم اللي هم محتاجين. يعني لذلك عايز أقول لك إيه، اللي بيركب، نتكلم بقى في الواقع اللي احنا عايشين، اللي بيركب أتوبيس مش زي اللي بيركب عربية ملاك، فاهمني؟ لما تبص تلاقي مديرك في العمل هو عنده عربية ملاك، سيارة ملاك، يبقى بيجي السيارة مكيفة، بيجي الصبح جاي في التكييف، يعني هو جاي مستريح، ما فيش اي مشاكل عنده. انما انت جاي طبعا فين؟ في الزحام وفي المواصلات وفي الحر وفي العرق وفي كذا وفي كذا، وفي الاتوبيس بقى مع الزحام تتعرض للمتبرجة وتتعرض للنشال اللي ممكن يسرقك وتتعرض، صح؟ وممكن برضو ما ينزلكش عند المحطة اللي انت عايز تنزلها. كل ده بيأثر على نفسيتك، تيجي انت رايح العمل مش طايق حد يكلمك، عشان كده تبص تلاقي الناس ايه، اما تيجي تخش مصلحة ولا حاجة حكومية او غيرها يقول لك ايه، فوت علينا بكرة يا سيد، صح؟ ليه؟ هو ده. طب هو لقي ضغط من مين؟ من مديره. ليه؟ مديره بيعاقبه على انه اتأخر. ما هو مديره لو كان جه في الاوتوبيس زيه ما كانش عاقبه. لا، وعارف انت الموظف اللي هو بتاع فوت علينا بكره يا سيد ده، ممكن تيجي تكلمه يقول لك: ده انا مؤمن الحمد لله وموحد بالله، ده انا تقي، ده انا قارئ القران، ده بص حتى، وتلاقيه معلق صوره كده ايات قرانيه وراء على الحيطه، تلاقي مكتوب عليها ايه بقى؟ انك لن تستطيع معي صبرا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى من حق الرعية على الراعي رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم، ولابد أن يشارك الراعي الرعية في مشاعرهم وفيما يجدون حتى يكونوا بهم إيه؟ رؤوفا رحيما. ثم جمع عمر رضي الله عنه وارضاه الناس للاستسقاء، وأخذ معه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. واضح الصورة عملية، صح؟ بس في بقى أمور عايز أوضحها. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتاب الاستسقاء، لكن للأسف اتكلمنا قبل كده في مسألة ان القضية مش يبقى معاك دليل، انما لابد من فهم الدليل ومناط الدليل، وهل الدليل هو عام ولا خاص، هل هو ناسخ ولا منسوخ، هل هو مطلق ولا مقيد. القضية مش انك يبقى في ايدك دليل، القضية انك انت تبقى فاهم ايه هو الدليل. فكتير من الناس للأسف الشديد تبص تلاقيه ياخد الحديث ده ويستدل بيه على جواز الاستشفاع بإيه؟ بالأموات مثلا، خلاص؟ أو جواز الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز. ليه؟ أولا ارجع لنفس الحديث، ما هو خلاص هو معاه الدليل اهو، ودليل صحيح في صحيح البخاري، بس القضية أنه مش فاهم الدليل ده إيه. تعال احنا بقى نفهم الدليل عشان نوضح الصورة. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جمع الناس للاستسقاء، يعني لطلب أن ينزل الله تبارك وتعالى المطر على الناس ليسقيهم. فأخذ معه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا. يبقى كان بيتوسل، كان فعل ماضي، كان بيتوسل لله تبارك وتعالى بالنبي، والنبي إيه؟ حي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان فين عمر بن الخطاب؟ مقر الخلافة فين؟ في المدينة المنورة. والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون فين؟ في المدينة المنورة. فين بقى بالضبط تحديدا؟ لا غلط، مدفون في حجرة السيدة عائشة، مش في المسجد النبوي. ها دلوقتي سؤال حضرتك قلت لي هو جزء منه دلوقتي. طب دلوقتي هو مين اللي دخل الحجرة اللي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ هل الصحابة؟ الجواب لا. هل النبي نفسه؟ لا. هل زوجاته أو آل بيته؟ لا. يبقى اللي عمل ده مين؟ دي أسباب بقى سياسية أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان. يبقى المقصود وحتى لو فرضنا جدلا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في القبر في المسجد، فلا يقاس عليه أي مسجد، لأن الصلاة في المسجد النبوي بإيه؟ بألف صلاة، بألف. المسجد الحرام بمئة ألف، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الإيه؟ الأقصى ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. إذن الثلاث مساجد دول غير أي إيه؟ غير أي مسجد، فلا يقاس عليهم. ده الكلام ده لو اعتبرنا إن ده برضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مش برضا منه، لأن في صحيح البخاري وهو بيموت صلى الله عليه وسلم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. السيدة عائشة روت هذا الحديث تقول يحذر مما فعلوا، يعني بيحذرنا أنه لما يموت ما نعملش معاه زي ما عملت اليهود والنصارى مع أنبيائهم، بنوا عليها مساجد وأضرحة. فهمنا المقصود إيه؟ يبقى المقصود إن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم راح جاي بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به لأنه هو إيه؟ حي. ومن كده فهمنا إنك أنت لما تيجي تدعو الله عز وجل فيجوز لك إن أنت تدعو بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، أن تتوسل من أنواع التوسل المشروع، لأن التوسل فيه منه توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع ثلاثة: التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وحط تحت كلمة الحي دي ألف خط، خلاص. التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، التوسل بالعمل الصالح فقط. ده التوسل ايه؟ المشروع. اتفضل. يعني لان انا ذكرت كلمة الحي، من استقراءنا للسنة وللقرآن نجد ان ما ورد ابدا اثر يدل على التوسل بالميت، وهذا الذي بين أيدينا الآن، الأثر الذي بين أيدينا لعله يوضح الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مكانه، النبي أم العباس؟ قطعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس. فلماذا لم يتوسل عمر بن الخطاب تلميذ النبي؟ ما هو من أين أتي بهذا العلم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه في المدينة؟ تفضل. فهمت تقصد ايه. طيب هل عندك ما يجيز التوسل بالرجل الميت؟ اين صححه مين؟ الشيخ السادة الأموية الشيخ عبد الله صديق الأمام وجمع لي إسناد كامل من إسناد البيهقي وابن حبان وبعض الأساليب اللي أذكرها فالنتيجة منها يعني صحيح حديث صحيح. طيب فين ذكرها؟ فين الشيخ الألباني علق عليها؟ فين جميل. لكن لو نظرنا لهذا الحديث على فرض صحته، على فرض صحته حتى نعود لي يعني حتى أرجع لي وأنظر ما قال الشيخ الألباني فيه في السلسلة الصحيحة. في نص الحديث اللي ذكرته أنفا قلت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له بإيه؟ أن يقول يا محمد. طيب يبقى مشكورا، نسألك أن تتحفنا في اللقاء القادم بنص الرواية إن شاء الله. ولو ممكن لو حضرتك تكتب لنا دلوقتي جزء من النص وأنا أجري البحث عليها حتى إيه حتى نلتقي إن شاء الله. لكن ده على فرض صحة هذه الرواية، على فرض صحة هذه الرواية التي سمعناها. فالأصل أن هناك مجموعة من الأحاديث التي تدل على عدم جواز دعاء أو الاستغاثة بالميت، كويس كده، منها النصوص اللي ذكرناها. فلو فرضنا أن هذه الرواية صحيحة، لو فرضنا، فاليقين أنه لا يمكن أن تجتمع روايتان صحيحتان عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام إلا ويكون هناك للعلماء فيها وجه توفيق. يبقى يعني مثلا لما تظهر لنا رواية، عشان بس نتعلم المسألة دي، أنا ظهر لي رواية، الرواية دي أنا قبل ما أبدأ أحكم عليها بالضعف أو الصحة أبدأ أرجع لسندها وتخريجها وعلم الرجال فيها. لو لقينا الرواية اتضح بعد البحث فيها أنها ضعيفة، إذن خلاص سقط الإشكال، لأنها لا تتعارض مع إيه؟ ما صحيح، لأن لا يتعارض ضعيف مع صحيح. طب لو فرضنا أنها صحيحة، هنا لو رجعنا لمفهوم العلماء فيها هنجد ان هناك وجه توفيق وهنجد ان هناك علة. يعني هو اخونا الكريم ذكر ان الشيخ الألباني صحح جزء من الحديث والجزء الاخر سكت عنه لم يتطرق اليه. هنرجع ان شاء الله نرجع لهذه الرواية وننظر ما علة سكوته عنها، ولعله تكلم عنها في موضع اخر. ما مش شرط، مش شرط، مش شرط الراوي. انا فاهم تقصد، هو دلوقتي لما نظر يعني مثلا لما صححت هذه الروايه او غيرها لهذا الراوي ثم ضعفت لهذا الراوي في روايه اخرى، فالمشكله مش في الراوي، النظر هنا مش للراوي، النظر ممكن يكون للراوي الذي سمع منه. ضعف الشخص نفسه كتجريح الشخص. لعله يكون اختلط احيانا، يكون مثلا في سن معين قبلت روايات، انت علمك عندك علم مساله الاختلاط لما يتقدم الراوي في السن احيانا، فممكن يكون الروايات التي كانت قبل ان يختلط قبلت عنه، وهذه الروايه مثلا جاءت فيما بعد ما اختلط عليه فلذلك ضعفها الشيخ. ما احنا نرجع بقى للعله نشوف وجه تعليله فيها ايه. فالمقصود يبقى بنقول إن عمر رضي الله عنه وارضاه جمع الناس للاستسقاء، وأخذ معه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، فالآن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. والنص واضح والعلة واضحة. ثم طلب من العباس أن يدعو الله، طلب من العباس أن يدعو الله. ليه؟ هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جميل وهو حي، فتوفرت فيه هذه الشروط، فلذلك قال له إيه؟ ادعو الله يا عباس. فقام العباس فقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. يبقى ده موقف عمر رضي الله عنه وارضاه، هو إيه؟ أمير المؤمنين، إن هو لم يأكل ولم يشرب بل عاش كما عاش من الناس الرعية، وهذا من حق الرعية على الراعي، ألا وهي مسألة رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم. وهذا هو عثمان، فالأمر ليس على عمر فقط، فهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي تستحي منه ملائكة الرحمن. فمن شمائل عثمان رضي الله عنه لين جانبه ورأفة قلبه وإحسانه إلى الرعية ولينه معهم وخروج أهل الزور والبهتان عليه وقتله مظلوما. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر قال: لقد عبتم على عثمان أشياء لو أن عمر فعلها ما عبتموها. يعني لأن عثمان كان رئيف بكم ورحيم بكم عبتوا عليه، لكن مع عمر كان شديد شويه عليكم فما كنتوش ايه تستطيعوا ان انتوا تعيبوها عليه. ومن المواقف يعني، والمقصود بالحديث ده ايه يعني، ان اللي عمله سيدنا عثمان ليس خطا. فمن المواقف التي تبدو فيها شفقته عثمان يعني رضي الله عنه بالرعيه واضحه جليه، ما رواه موسى بن طلحه يقول: سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة، وهو يستخبر الناس عن أخبارهم. هو لسه بيقيم الصلاة المؤذن، فهم يسأل الناس الرعية، يعني هو الراعي بيصلي إمام بالرعية، رئيس البلد بيصلي، رئيس الدولة بيصلي إيه بالشعب، فهو على ما بيقيمه عمل إيه قعد يطمن على الناس وهو على المنبر، والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم وعن مرضاهم. فهذا عثمان، فأين مثل عثمان رضي الله عنه؟ عشان كده لو جينا نشبه حد بسيدنا عثمان يبقى زي ما الشاعر قال إيه: عباب البحر تنقص منه قدرا إذا شبهته قلبا ذماما. يعني البير، البئر الصغير، بئر المية، لو جيت تشبه بئر المية ببحر يبقى أنت عيبت في البحر، فاهم ازاي؟ إش جاب لجاب. زي قول الشاعر الآخر قال إيه: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو جينا نقول إن السيف أقوى من العصا يبقى إحنا كده أهلنا السيف، شبهناه بإيه؟ وكيف لا يكون رحيما عثمان رضي الله عنه وارضى بالرعية، وهو الذي كان رحيما بهم قبل أن يكون أميرا للمؤمنين عليهم، فهو الذي اشترى بئر روما رحمة بإخوانه المؤمنين ليشربوا منها، وهو الذي كان له موقف مشرف في تجهيز جيش العسرة. بئر روما، كان هناك رجل يهودي اسمه روما عنده بئر في المدينة المنورة، وكان يبيع المية للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة، وسيدنا عثمان بن عفان كان زي ما تقول إيه، رجل رأس مالي غني معمل كتير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الصحابة في مين فيكم اللي يحفر بئر روما أو يشتري بئر روما. فقام عثمان رضي الله عنه وارضاه فاشترى نصف البئر من مين؟ من هذا الرجل اليهودي. على إيه بقى؟ قال له انت، ما هيقسموا المياه ازاي؟ قال له خلاص انت تسقي يوم وانا اسقي يوم. فبقى اليوم اللي يجي يمتلكه عثمان بن عفان يجوا المسلمين كلهم ايه؟ يشربوا مياه ويخزنوا لليوم التاني. يجي الرجل اليهودي ده ما يعرفش يبيع نقطة مياه، بقى يتحايل بعد كده على سيدنا عثمان، مع انه اشترى النص ده بمبالغ كبيرة، بقى يتحايل عليه يشتريها بنص المبلغ. قال له لا مش عايزه. طب ربع المبلغ؟ طب خمس المبلغ؟ طب اي حاجة؟ طب اشتريها بكيلو بلح، كيلو تمر، طب تمرة واحدة؟ قال له مش عايز. فاهمني؟ ده اللي عمله مين؟ سيدنا عثمان. يبقى هو كان رحيم بالأمة اصلا وبإخوانه المؤمنين قبل ما يكون امير للمؤمنين عليهم، وفي جيش العسرة كان له موقف مشرف. فهذه هي العسرة وعثمانها المعطاء. روى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن عثمان بن عفان جاء إلى النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. واحد لوحده يجهز جيش. ولما حصر في داره، لما كان أمير المؤمنين وحصروه الخوارج، قام فأشرف عليهم فوق داره فقال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة، يعني ربنا هيقبلها إن شاء الله، والناس مجهدون ما معهمش، معسرون تعبانين، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم. وما جاء في رواية الأحنف بن قيس من قول عثمان: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله نظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما، حتى الحبل اللي بيتربط بيه البعير والفرس برضو كمان أنا اللي جبته على حسابي. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ما كاد عثمان يسمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من يجهز هؤلاء ويغفر الله له، حتى صارع إلى مغفرة من الله ورضوان. وهكذا وجدت العسرة الضاغطة عثمانها المعطاء. وقام رضي الله عنه بتجهيز جيش كله حتى لم يتركه بحاجة إلى خطام أو عقال. يقول ابن شهاب الزهري: قدم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 940 بعيرا، 940 جمل، و60 فرسا، أتم بهم 1000 لوحده. ويقول حذيفة: جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة 10,000 دينار صبها بين يديه، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. ويقول عبد الرحمن بن عوف: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه عثمان بن عفان في جيش العسرة 700 أوقية من الذهب. ألم أقل لكم إنه يبدو وكأنه الممول الوحيد للأمة الجديدة، أمة التوحيد؟ ولما كفى الله المؤمنين القتال برجوع الروم وعدم القتال مع المسلمين، ورجع الجيش بكل عتاده الذي أمده به عثمان، ما استرجع عثمان من ذلك شيئا، وما استرد منها بعيرا ولا خطاما، ما خدش حاجة منه. أما حفر عثمان رضي الله عنه وارضاه لبئر روما، فلما كان المسلمون لا يجدون الماء العذب الذي هم فيه الذي هم إليه في أشد الحاجة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على أصحابه تلك الصفقة الرابحة، فقال: من حفر رومة فله الجنة، من حفر رومة فله الجنة. لكن المشهور في الروايات، عشان انت لما تسمع الرواية دي ان ايه من حفر، لكن الروايات كلها بتنص على ان هو ايه اشترى. فالمشهور في الروايات ان عثمان رضي الله عنه وارضاه اشتراها لا انه حفرها، وذلك وهم ابن بطال من قال حفرها. ابن بطال تكلم في هذا الحديث، قال ان هذه الروايات التي جاءت بكلمة حفرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حفر روما فله الجنة، قال: لا، هذا وهم من الراوي، وهم من الراوي في مسألة الحفر، لأن الأصل أن عثمان اشترى ولم يحفر. قال: والمعروف أنه اشتراها. نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح، ثم قال الحافظ، هنا التوفيق بقى: ولعل العين التي تجري إلى بئر، بئر روما عين مية، فتجري إليها العين المية فتصل إلى البئر، فقام عثمان بتوسعة البئر فسمي بذلك أنه إيه حفرها، لكنه هو في الحقيقة اشتراها، وبهذا المعنى حفرها. يبقى المعنيين إيه؟ كلاهما صحيح. فقام عثمان رضي الله عنه وارضاه السباق، ودي فايدة عايزين نتعلمها ودرس مهم، وهي إنك دوما تكون في الخير إيه سباق، ما تخليش حد يسبقك، خد على نفسك عهد كده: لن يسبقني إلى الجنة أحد، لن يسبقني إلى المسجد أحد، لن يسبقني إلى فعل الخير كذا أو كذا أو كذا أحد. كن دايما أنت إيه. سيدنا موسى ربنا بيكلمه بيقول له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال له إيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى، بسرعة أنا جاي لك عشان ترضى. فقام عثمان رضي الله عنه وارضاه السباق إلى كل خير فحفرها، ففاز بثواب كل من شرب شربة ماء أو توضأ من هذا الماء. وكان رضي الله عنه يعتق كل جمعة عبدا ويحرر رقبة كل جمعة. وما كان البذل الذي يبذله رضي الله عنه ليقف أبدا عند تجهيز جيش العسرة أو حفر بئر روما، بل لقد كان دوما وأبدا مواسيا لكل مسلم في كربته، ومعينه في محنته، ومعينا له في فقره وحاجته. يمضي رضي الله عنه وارضاه مع نفسه موثقا لا يخلفه طوال حياته. يعني خد عهد على نفسه انه ما يرجعش في العهد ده. ايه هو بقى؟ هو ان يعتق كل جمعة عبدا ويحرر الرقبة، يشتري العبد من سيده بأي ثمن ثم يهبه حريته مبتغيا وجه ربه الأعلى. ومن المواقف التي تبدو فيها شفقته بالرعية جليا ما رواه موسى ابن طلحة يقول: سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم وعن مرضاهم. وفي عصرنا رئيس الدولة ما يعرفش إيه اللي بيحصل خارج القصر، مش هقولك بقى الشعب والرعية. فهذا هو عثمان، فأين مثل عثمان؟ أما الحق الثالث وهو العفو والصفح، العفو والصفح من الراعي للرعية، أن يعفو عنهم وأن يصفح عنهم. فقد يخطئ واحد من الرعية بغير قصد، فعلى الراعي أن يسامحه وأن يعفو عنه ما دام الخطأ بغير قصد ولم يترتب عليه أي مظلمة في حق أحد من الناس. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في العفو والصفح، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي إسحاق أنه قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. خلي بالك إيه؟ يعفو ويصفح. وهذا هو حق الرعية على الراعي، هذا هو الحق الثالث، العفو والإيه؟ والصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة، في التوراة، شفت الآية في القرآن بتقول إيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني وعاء حفيظا لحفظ الأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ، يعني إنسان جافي سيء في المعاملة، ليس بفظ ولا غليظ، يعني لست شديدا ولا صعبا، ولا سخاب بالأسواق، يعني ما بيقعدش يعلي صوته ويرفع صوته في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، برضه يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا في التوراة، وهذا الحديث صحيح رواه الإمام البخاري. أما بقى عن صور عفو النبي صلى الله عليه وسلم فهي صور مشرقة كثيرة لا يتسع المقام اليوم لذكرها، فنرجئها إلى اللقاء المقبل إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.